قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص. وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش، وهو من باب تفسير المعبر المعرب، وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد. نعم، فهم جميعهم فاسد. نعم نعم. وأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.